قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تناول بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبين الله سبحانه وتعالى حال بني آدم، أغلب أحوال بني آدم في باب الإنفاق، وهو أنهم أعني أكثر بني آدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لإبليس. فمن العلماء من قال إبليس من الملائكة للآيات الكريمة، لقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قالوا: فدل هذا على أن إبليس من الملائكة. وهذا عزي إلى الجمهور، هذا القول عزي أي نسب إلى الجمهور. ومن العلماء من قال: ليس من الملائكة، بل صريح القرآن يفيد أنه من الجن، كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والصريح يقدم على المحتمل، وكما قال إبليس عن نفسه: خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكونه خلق من نار مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. فدل هذا على أن إبليس خلق من نار، وما دام خلق من نار والجن خلقت من نار فهو من الجن، مع صريح القرآن المتقدم إذ قال الله سبحانه فيما يذكره عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهذا هو الراجح فيما أرى والله أعلم، ولكن يبقى الجواب على السؤال: لماذا عوتب إبليس؟ والأمر بالسجود إنما وجه للملائكة. فالجواب أن الشخص قد يوجه إليه الأمر لكونه مع غيره، يوجه الأمر للجميع، لجميع الموجودين وإن دخل فيهم غيرهم. فالمفهوم أن إبليس وجه إليه أيضا الأمر بالخطاب مع الملائكة. ومن العلماء من قال: كان ظاهرا مع الملائكة فلذا وجه إليه الأمر ضمنا معهم، فالله أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وفي الآية الأخرى: خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال بعض أهل العلم في هذا المقام: